بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. نصدر هذه الحصة تجديد العهد بذكر المقاصد من هذا العلم، دراسته وبحثه وتحصيله. نجدد العهد بذلك من أجل أن نتخذ ذلك تمهيدا أو النفس يدفع إلى الطلب على الوجه المطلوب. تقدم أن الغاية الأصلية من هذا العلم هي حصر الأدلة الشرعية ومعرفة عوارضها. العوارض يعني الصفات التي تدرس في هذه الأدلة، وهذه الصفات تبنى عليه الأحكام. فإذا ما ذكر الكتاب مثلا فإنه يذكر من جملة عوارضه القراءة الشاذة مثلا، أو يذكر فيه المتشابه مثلا. هذه كتسمى عوارض هذا الدليل، وهكذا السنة وهكذا الإجماع وهكذا الأخذ. ثم أيضا دراسة مواقع الأحكام، أي الألفاظ التي تحتها الفقه، ذا أيضا داخل في هذه العوارض. هذه الغاية النهائية التي تقصد بهذا العلم. لكن في طريقك إلى هذه الغاية لا بد أن تكون مدركا لغايات أخرى في مجرى ذهابك إلى تحصيل هذا الأمر الذي قرر بأنه الغاية الأصلية من هذا العلم في هذا المسلاك وفي هذا المبحث وفي هذا المسار. لا بد أن تحصل غايات أخرى قصدت بهذا العلم، قصدت بهذا العلم بيانها. من تلك الغايات معرفة المنهج الذي يتبعه الأصوليون في ترتيب الأبواب والفصول والمباحث والمسائل، هي غاية. قد قدمنا صورة ذلك موجزة للغاية الثانية. الغاية الثالثة معرفة منهج ترتيب الدرس الفقهي، هذا ضروري، وإلا فإنه لا يرجى من الدرس الاستفادة المطلوبة أو قنص الفوائد المطلوبة. يعني إذا لم يرتب الدرس الفقهي باعتبار حال الموضوع المدروس لا يمكن أن يتمل، بس تقع الفوضى. أبدا أن يعلم من أن تقع البداية وإلى أين ينتقل بعد دراسة هذا الذي يعتبر مبدأ، ويتسلسل الأمر إلى آخر المسائل بانتظام. هذا لا بد منه. وقد ذكرنا في باب الأمر لوحة، كما أشير إلى ذلك أيضا في باب النهي، بمعنى أن الترتيب يجب أن يكون موضوعيا منطقيا. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة العلم بأن مما يثمره علم الأصول في النفس التكوين على السعي إلى رد كل شيء إلى أصله. هذا من فوائد علم الأصول، أنه يربي على السعي إلى رد كل شيء إلى أصله. فأي معرفة طرأت على الذهن أو أمر ما معرفي أدرك، فإن مما يربي عليه علم أصول الفقه البحث عن مأخذه ومنزعه وأصله ومستفاده. من أين استفيد؟ هذا لا بد منه. ولذلك فإن من ثمرات علم الأصول أنه تستفاد منه طريقة التفكير في هذه في هذا في هذا المسلك. كيربك على هذا الشيء. لا ترضى بما يقال ولا بما يروج ولا بما يسبق للذهن، وإنما تسعى بالوسائل المعرفية التي تملكها أو التي ترى بأنها قد تحقق درك هذا الأمر إلى إدراكه. تبذل كل ما تستطيع لتعلم من أين جاءك هذا الذي أنت عالم به أو عارف به من وظائف علم الأصول. ومن وظائف علم الأصول أيضا العلم بالذوق الأصولي في اللغة، بالذوق الأصولي في اللغة، قد ذكرنا ذلك. تعرف حالة هذا الذوق، لأن معروف أن فيما سلف قد ذكر بأنهم لا يتبعون اللغويين فيما يرون بأنه يستحق أن يعاد فيه النظر وأن تبت فيه أحكام أخرى جديدة، فإنهم أحدثوا ذوقا مصنوعا بآلة جديدة، أحدثوا لأنفسهم ذوقا جديدا مصنوعا بآلة جديدة. أدخلوا كما سبق ذلك مفهوم التناقض والدراسة بالماهية، كنت قلت عليه كنا بعض الآلات، ولكن تجد حتى تجد آلات أخرى أدخلوها في هذا العلم، فذوقهم مركب معها، مركب من جملة ما ركب عليه، مركب من جملة ما ركب عليه هذه الأدوات التي ذكرناها، فأدخلت فأثرت في مسلكهم فخالفوا بذلك اللغويين. وهكذا الأمر أيضا في دراستهم لعلم الحديث، فهم أيضا قد تلفيهم يخالفون طريقة المحدثين، لا بد أيضا أن تكون مطلعا على منهجهم هذا وما بني عليه هذا المنهج الذي هم قد خالفوا فيه أرباب الحديث مخالفونهم. ومعروف أن لديهم هم أغراض خاصة اضطرت في نظرهم، فلذلك لن يكونوا متفقين مع المحدثين في جملة من المسائل، حتى إن مباحث الأصول نحى فيه الجويني المحدثين وقال وعصبة أهل الحديث، وأهل الحديث عصبة لا مبالاة بهم في علم الأصول، نحاه ورأى بأن ما استعملونه من الأدوات مناسبة لما هم عليه على ما يبدو، ولكنهم في هذا الفن قد خالفوا ما يجب أن يستحضروه. الغاية الأخرى ما تحرصنا وسمسا ولا ستا ولا ستة. السابعة طريقة درك المعرفة، منهج اكتساب المعرفة. العيب في اكتساب المعرفة الذي أجمع عليه الناس جميعا هو أن تعتقد ثم تستدل، هذا عيب. عيب من عيوب المعرفة أن تعتقد ثم تستدل، أن تعتقد ثم تطلب الدليل على المعتقد. علم الأصول خال من هذا الأمر، لأن كل مسألة وقع فيها البحث يحيلونها على الخارج، يحيلها على الخارج، أتحقق في الوجود الخارجي. لذلك لما وصلنا إلى الأمر وأردنا أن نبحثه ما رجعنا إلى قناعتنا ولا إلى ما قد يقول به الناس بذوق، بل رجعنا إلى الاستعمال العرفي العام في اللغة. هكذا رجعنا إلى هناك وأعطانا ما أعطانا من المعرفة، ثم هي التي اعتمدت مادة للبحث والنظر. ومن ذلك أيضا من مقومات أو من الأمور التي تطلب بهذا العلم أيضا أنه حين يقع الالتباس يصار إلى بناء الأدلة على الترجيح. هذه كلها أمور تطلب بهذا العلم، فإذا قامت هذه الخصوصية بالمرء يكون قد اكتسب طرفا مهما جدا من مادة هذا العلم، وبذلك يتغير عقله وفهمه وذوقه، وقد يتغير أيضا مسلكه في حمل النصوص وبناء الأحكام كما سيأتي. هذا أمر يحتاج إلى محاضرات لبسطه وبيانه، وليس هذا إلا من باب التذكير. ونرجع إلى آخر ما كان كلامنا فيه، مسألة أولا نذكر ما سلف أمس بالتذكير فقط، ثم قد نذكر بعدما أخللنا بذكره في بعض المسائل. قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، وقلنا بأن الجمهور ذهبوا إلى ذلك، وذهب الغزالي أظن، وذهب الغزالي والجويني إلى إنكار ذلك، وقال بأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، وتمسك بالذهول، تمسك بالذهول، وقال إن الشخص قد يأمر بأمر وينهى عن ويذهل ويذهل عن ضده، وإذا كان هذا في طبع الإنسان فلا ينبغي أن نقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والمسألة مفصلة عندهم. والغريب أنه يوجد من بين ما تكلموا في هذه المسألة، الغريب بالنسبة لمن اعتمد ما ذكرناه أمس، لأن قلنا أمس بأن الأشاعرة سيبقون وحدهم في بحث هذه المسألة، الأمر عن الشيء نهي عن ضده، هذه المسألة. لكن الذي ظهر بأن المعتزلة أيضا لديهم رأي في هذه المسألة، فإنهم أيضا لديهم رأي في هذه المسألة. فالقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسين هما من كبار أئمة الاعتزال، قال بأنه يتضمنه، ومعنى أنه يتضمنه أنه يستلزمه وجودا، ذو التضمن هنا مش التضمن الذي هو معروف في باب الدلالة، أن هذا شيء آخر، يتضمنه أي يلازمه في الخارج، كما نرى أن الإنسان إذا ذهب إلى المشرق يبتعد عن المغرب، هذا معنى أنه يتضمنه، مشيت المغرب مشيت المشرق تبتعد عن المغرب، والعكس أيضا، فذهابك فقربك من المشرق يتضمن بعدك عن المغرب، هذا معنى أن النهي يتضمنه. فإذا ما فعلت هذا فعل هذا، فلا ينفكان وجودا. فإذا قيل مثلا أسكن، فإنه يقتضي لا تتحرك، كمثل ما يقع في القرب من المغرب والبعد من المشرق، نفس الصورة الخارجية بلا فرق. لماذا القاضي عبد الجبار ومن معه من المعتزلة قالوا هذا الكلام؟ لم نكن فيما سلف قد مددنا الكلام إلى مذهب المعتزلة في باب الأمر للاختصار فقط، ماشي أننا نسينا، لأن المعتزلة يقولون بأن الأمر هو الإرادة، الأمر هو الإرادة، ليس الأمر عندهم هو إفعال، لا، الإرادة هي الأمر، فمتى فقدت الإرادة في الطلب فقد الأمر عندهم. وقد يتخلف فعلا، تتخلف الإرادة عن الأمر، فأنت قد تقول مثلا للمعلم الذي يعلم الصبي، وهذا الصبي قد يكون ولدك، تقول اضربه، في الحقيقة هذا اضربه قد يكون فقط من أجل تهديد، أنت لا تريد، إرادة غير موجودة. لكن هذه الكلمة إذا نظرنا إليها عند مذهب الجمهور أمر، وعند مذهب المعتزلة ليس بأمر لفقد الإرادة، وعندما يشترط العلو والاستعلاء أنت تعلم بأنهم إذا يقولون إذا فقد الشرط وفقد أحد من عندما يقول بالواحد فقط لا يسمى أمرا، يصير للمجاز. إذا كانت الإرادة عند المعتزلة هي الأمر، فهم يساوون إذن الأشاعرة في جعل الأمر قضية نفسية. بل يساوون الأشاعرة، لأن هؤلاء يقولون الطلب هو الاقتضاء، ثم يقولون ثم يقول معتزلة الأمر هو الإرادة، بينهما مساواة من حيث المأخذ نفس، يردان الشيء لنفس. وإذا كان الأمر كذلك صح عند أهل الاعتزال أن يدعوا أن الأمر يساوي يقتضي النهي، لأن كما قلنا سالفا بالنسبة البارحة، لأن بالنسبة للأمر لا يمكن أن يكون نهيا لغة، ولكن إذا رجعنا إلى النفس يمكن ذلك لصحة الاجتماع في المحل والزمان، لأن الاجتماع يشترط فيه المكان والزمان، ممكن، فلهذا تكلموا فيه. ووافقهم على هذا المذهب الرازي، قالوا يتضمنه مذهب الرازي، وكذلك الآمدي، وافقهم في هذه المسألة. هذا ما أخللنا بذكره في مسألة الأمر بالشرع عن ضده. أما من الناحية الفقهية فقد ذكرنا أن المذاهب فيه على تفصيلات كثيرة. جيد، ووقفنا عند المسألة الأخرى في النهي. النهي المطلق شرعا يدل على فساد المنهي عنه، قد ذكرنا هذه المسألة وفصلنا فيها المذاهب. وباختصار، مذهب الحنفي مذهب الحنبلي ومذهب الظاهري بالإطلاق الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا كلام، لا يفصلون ولا، حتى فيما هو خارج عن اللازم نقل عن الإمام أحمد أنه يقول فيه بالبطلان ويقول فيه بالفسد، معروف هذا الأمر. ومذهب المالكية قلنا بأنهم يفصلون، واستثنوا من المنهي من ما لا يدخل تحت المنهي ما خص بدليل نصي كالمصرات وكبي العرايا وما شبه ذلك من التي خصت بالنص، فهم يحكمون بصلاحها رغم أن اختلت فيها أركان ماهيات البيع، ماهيات البيع. والحناء الشافعية قلنا بأنهم يقولون إن كان هذا الوصف داخلا في ماهية العقد يفسد، وإن كان خارج له غير لازم فلا يفسد. واتفق المالكية، وهذا هو ما وقفنا عليه، واتفق المالكية والشافعية وبالأحرى الحنافية على أن الوصف غير اللازم في الخارج لا يقتضي الفساد، الوصف غير اللازم. وهذا الوصف غير اللازم يمثل له عادة بالصلاة في الأرض المغصوبة، أنه وصف غير لازم، لأن إذا قلنا مثلا هذا العقد منهي عنه لكذا يلازمه ذلك، فإن انفك عنه فهو ليس كذا. ولكن هنا هذا النهي ورد لوصف غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة والذبح بالسكين المغصوب والصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب، فهذه كلها قالوا بأنها من قسم ما يرجع فيه النهي إلى وصف خارج غير لازم. حللوا هذه المسألة بأدوات النظر الفقهي، فنظروا أولا بحقيقة الماهية، فوجدوا أن الصلاة لكي يبطلوها لم يختل فيه شيء، لم يختل فيه شيء، ركوعها موجود، سجودها موجود، أركانها ثابتة، هذا السجود الذي في الأرض سجود قد تم، أما سجودها للغصب فليس متعلقا بالصلاة بذاتها. لو كان هذا الأمر، هذا الوصف ورد في الصلاة بنفسها لكان مؤثرا، ولكنه خارج عن التعلق بها باعتبار أنه لم يخصه الشارع بالنهي متعلقا بها، فلذلك قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لانفكاك الجهات. إن في كيك الجهات بماذا سنعرفه؟ باش نعرفه. هذا له علامات. العلامة الأولى له علامات كنتكو بعدها فقط، أنه لو فصلت إحدى الجهتين عن الأخرى بقي الحكم. لو فصلنا الصلاة عن الغصب يبقى الحكم، تبقى الصلاة واجبة ويبقى الغصب حراما، انفكت الجهات. بخلاف ما نهي عنه وإذا ارتفع ارتفعت إحدى الجهتين ارتفع فهذا ليس فيه صفة في الجهات. مثل مثلا الصوم يوم العيد، إذا زال العيد أبيح الصوم، إذا ترك الصوم يوم العيد ارتفع النهي، ارتفع النهي، ليس بينهما، لا ينفكان. بمعنى أنك إذا عصبت أرضا واستوليت عليها ولم تصلي فيها الدرب على حاله، وإذا كنت تركت الغصب الصلاة تبقى واجبة، فلا هي ترتفع بارتفاع الغصب ولا الغصب يحل بارتفاع الصلاة أو بفعلها. فكانت الجهتان بهذا الاعتبار للعالم الأولى، أنك إذا فككت بين الجهتين كل واحدة من الجهتين تبقى على حكمها، الصلاة تبقى واجبة والغصب يبقى حرام، هذا دليل على فكك الجهات. الأمر الثاني أن في صورة فكك الجهات أن الوصف يكون قائما بالمكلف، المكلف هو الذي يكون فاعلا لهذا الأمر، هو الذي يجمع بين المنهي عنه والمطلوب شرعا. إذن فما الذي تعلق به فعله هنا؟ ليس أمران التقيا، بل أنت الذي جمعت بينهما. إذن فالخطاب هنا مكلف بماذا؟ بالمكلف. ولذلك يقال من علامات جهات انفكاك الجهات أن يكون الوصف قائما بالمكلف، لأنه هو الذي جمع بين منهي عنه ومطلوب، ولا يتعلق بوصف العبادة. ليش العبادة في الكلام؟ ولا العبادة في داخلها، فيها ترك الركوع، ولا فيها ترك السجود، ولا فيها الضحك، ولا لا، الصلاة ليس فيها وصف قائم بها، الوصف الموجود هو أنت الذي جمعت بين الغصب والصلاة. ولذلك يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: هذا القسم الذي فيه أن يجمع الشخص بين مطلوب ومنهي عنه من مواقع الخلاف. إذا جمع الشرع بين أمرين بالنهي وكذا هذا كيأثر، إذا جمعت أنت هذا محل نزاع، قال بأنه لا يؤثر. الثالث، العلامة الثالثة، أنه لا يرتفعان في الماهية فلا يرفع أحدهما الآخر. صليت الغصب على حاله، مثلا إذا دخلت في الصلاة وصليت فالغصب لا يرفع ماهية الصلاة، كيرفعش الماهية ديال الصلاة، الحقيقة ديال الصلاة كلها موجودة، لم ينقص ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا وقوف، ولا كل ماهية الصلاة موجودة. أما الغصب فهو فعل خارج الصلاة يتعلق بك أنت، أنت الذي استوليت على من الغير. اجمع الشافعية والمالكية والحنفية على هذا الحكم، وبذلك صححوا دكات ما ذبح بسكين مغصوب، وصلاة بوضوء مغصوب، وكذلك أيضا صححوا الصلاة بثوب مغصوب بناء على الفكاك الجهات. قد يقول قائل: لماذا هذا الغصب لا يؤثر في هذا السجود؟ نتوقف على الغصب. ألا ترى بأنه مؤثر؟ الغصب لا يرفع حقيقة القيام. الغصب فعل متعلق بمكلف هو الاستيلاء على ملك الغير أو رفع يد المستحق ووضع اليد عليه. والدليل على أنه لا ينفك عنك أنك حتى لو لم تصلي فيه يبقى الإثم. الإثم يبقى متعلقا بالذمة. أما هذا الفعل فدراسته من ناحية الوجود موجودة، لكن في الحقيقة الذين حكموا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة وفي السك المغصوب ما تحدثوا عن دراسة تحليلية كهذه، قالوا بأن الحرام تلبس بالحرام يرفع الطاعة، تلبس بالحرام يرفع صفة الطاعة، إذ يستحيل أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء صاحبه موغل في المعصية. لكن إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الذي حمل المسروق في جيبه متلبس بالمعصية، دار شي بورتابل ديال شي واحد في المسجد لقاه الزوج دار في الجيب الله أكبر كيصلي وأنا نبطل صلاته. التلبس بالمعصية التي لا تتعلق بماهية الصلاة لا ترفع حقيقة العبادة للانفصال بين المقامين. ولك أن تورد أمثلة من هذا الصنف ليتضح لك، لأن الأمثلة الكثيرة والجزئيات الكثيرة تقربك من تصور المسألة بتمامها، وهذا الذي ذكر فيه الكفاية. لكن الحنفية يجعلون الصوم يوم العيد صحيحا. قيل لهم بأن هذا ورد فيه النهي، فتعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم العيد، قالوا هذا ليس لذاته وإنما للجمع، والجمع غير مؤثر. الجمع غير مؤثر، أنتم ما قلتوا الصلاة والغصب غير مؤثر، أنا أقول الصوم والعيد غير مؤثر، لا تأثير في هذا، الجمع غير مؤثر يعني لا يؤثر البطلة. لكن هل يمكن لما نهي عنه شرعا أن يكون عبادة إذا قصد بالذات؟ نهاك الشرع على أمر، كيف يمكن أن يكون قربة؟ هل المنهي عنه يمكن أن يندرج تحته شيء مما قد يعد قربة؟ بضرورة النظر لا يمكن أن يكون قربة. ولذلك حكم جميع الفقهاء سوى الحنفية على أن من صام يوم العيد صومه باطل، ولا تبرأ به ذمة من نذر ولا يعد قربة، وذلك لأنه فاسد بالنهي الشرعي عنه بذاته، ولم يكن هذا النهي قد حصل عن طريق جمع بين محرم ومطلوب، وإنما هو شرعي فلازم أن يحكم فيه بالبطلان. وكتعلمون أن الحنفية أصل معروف في ذلك النهي، يقولون والنهي دليل الصحة، هذا قول نظري، كلما نهى عنه الشرع فهو دليل على أنه صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الذي يتصف بالإمكان لا بد أن لا يمكن أن ينهى الشرع عن شيء إلا إذا اتصف بالإمكان والحصول. ما يمكن الشرع يقول لك شيء حاجة لا يمكن أن تقع، يقول لك لا تفعلها، لا يمكن أن تذهب إلى الأعمى فتقول له لا تبصر، وأنت تذهب إلى الأعمى تمنعه من شيء وأصلا لا يبصر، أو تقول للمقعد إياك أن تجري، ومسكين ربا يجري بدأ، وللأصم إياك أن تسمع، لا تسمع، لا تمشي، لا تبصر الأعمى، عبث. والشرع منزه عن العبث، فلا يمكن أن يأمر بشيء لا يمكن أن يتحقق في الخارج. ولما نهى عن الصوم علمنا أنه نهى عن شيء لو فعل سيتحقق في الخارج، وبذلك فلا بد من اعتبار هذه الجهة، فيحكم على صاحب الصوم يوم العيد بأنه صح صومه وهو قربة من جهة وآثمة من جهة أخرى، فجمعوا بين الاعتبارين. لكن صحيح الذي يجب المصير إليه وما عليه جمهور. وقاعدة الفقه المشهورة وهي المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا، من هنا أخذت المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا، أخذت من هذه القاعدة. فلو نذر الشخص أن يصوم يوم العيد والصوم يقول هذا نذر غير صحيح، معدوم شرعا كالمعدوم حسنا. ومن قال والله لا أبيع أنه باع بيعا فاسدا اتفق على فساده أو ترجح لدى المفتي فساده، فإنه يعتبر من باب المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا. وهكذا النكاح، كل هذه الأشياء يمكن أن ترد إلى هذا الأصل بهذا الاعتبار. هذا ما تيسر ذكره في هذه المسائل. يبقى الآن أن نجيب على سؤال يرد في هذا المقام، وهو إذا كان النهي يقتضي الفساد فبأي جهة، ما هو مأخذ هذا الفساد؟ اختلفوا، فقال قوم من جهة اللغة، وقال قوم من جهة الشرع، وقال آخرون من جهة العقل الحقيقة الخارجية. ومن له رغبة في المزيد في هذه المسائل فليرجع إلى كتب المطولات وليقارنها من أجل ملكة التنزيل بكتب التي ألفت في تنزيل الأصول على الفروع، استعانوا بها من أجل المزيد من التأصيل والمزيد من الثراء المادي في الأصول والمعرفة الفقهية، أن يجمع هذه مع كتب التي وضعت في تنزيل الأصول على الفروع. الإسناوي له كتاب التمهيد، وهذا مؤلف، وإن كانت الأمثلة فيه تخرج عن الطلاق والنكاح والعتق، الأمثلة فيه شوية ليس فيها ثراء كبير، لكن توجد كتب أخرى مثل كتاب هذا الفوائد القواعد والفوائد ابن اللحام، هذا كتاب موضوع في تنزيل القواعد على القواعد الأصولية على الفروع الفقهية، وكتاب المشهور التلمساني وهو مفتاح الوصول، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكذلك أيضا كتب لبعض الحنفية أيضا وضعت في هذا الموضوع، وللزنجاني أيضا كتاب في هذا الموضوع. على كل حال، فجملة من الكتب وضعت في تكوين ملكة التنزيل، تنزيل القواعد الأصولية على الجزئيات الفرعية، من أجل أن يكون الفقيه قد استجمع المادة الكافية للاستبصار في هذه المواقيع. بعدما ذكر المصنف هذه المسألة وقد أوردناها موجزة، وقد عرضنا عن ذكر الأدلة كل طرف على حدة والسوق ما يراه كما تقدم ذكره، ومن أراد أن يرجع إلى هذه المباحث فإن كتب قد تكفلت الكبرى قد تكفلت بذلك فليرجع إليه. وقد قلنا في مسألة فإن هذا سيكون في اختصار. ولما أنهى المصنف ذكر إلينا وردنا إلى ما ترد إليه صيغة إفعال، ونحن قد قلنا في مسألة بأن صيغة إفعال لما وصلنا إلى البحث عن الأمر صيغة تخصه، قد وردنا أن الأمر يرد لمعاني متعددة، أوصلها بعضهم إلى 32 معنى، بعضهم إفعال قالوا بأنه يرد ل 32 معنى، ولا بعضها مكرر في شك، ومن تتبع تلك المفردات التي أوردت يجد أن بعضها قد وقع فيه التكرار كرر، فيريد معنى معنى معينا وتحته معنى آخر قد سبق ذكره فهذا يريد، لكن أقصى ما ذكر هو هذا العدد في جمع الجوامع جملة من ذلك وغيره من الكتب. وذكر المصنف هنا بعض هذه المعاني، قال وترد صيغة إفعال من الإباحة أو التهديد اعملوا ما شئتم، تسوية اصبروا لا تصبروا، كونوا قرادة، إلى آخر هذا من أجل التكوين. هذا مسألة قد درست ولن نرجع إليها، وقد وقعت في موقعها الحقيقي، وهو بعد أن نبحث عن صيغة إفعال ونعلم بأنها موضوعة للطلب ننتقل إلى البحث عما وضعت له إلى آخره. بعدما أنهينا الكلام على الأمر والنهي وهم العمدة في الأحكام نتقل للعام، وهذا كيتسمى عوارض الأدلة. فاحنا دخلنا احنا دوات الأدلة، الأمر والأمر والنهي، ننتقل الآن إلى عوارض الأدلة. كما ذكرنا سابقا بأن الدراسة الأصولية كتبنا على تسلسل معين، تبدأ بالذات الأمر والنهي، ثم من بعد تنتقل عندما تكمل مباحثه وتنتقل العوارض الأدلة وهي العموم والخصوص والداخلية. وبدأ المصنف أولا بتعريف العام، فقال العام، قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. هذا التعريف الذي أورده المصنف هنا إنما أتى به على هذا الحال من أجل أن يشاركه المبتدي في هذا الفن الفهم والإدراك، وإلا فإنهم لا يعرفون العام بهذا خاصة الجمهور، وإنما يعرفونه بقيد مخصوص، وإنهم يقولون لأن العام هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر، والتعريف الذي صارت به الركبان انتشر في المجالس والنوادي وبحث ودرس ونقش ونظر في حد في قوته في الجمع والمنع وما شابه ذلك. لابد للحد يعني ورد على مختبر الصلاحية ليكون حدا. حمك الله. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. أول ما يرد على هذا الموضوع اللي احنا ندخل فيه هو أن يسأل الآن كلمة عموم في اللغة الأصل فيها أنها مشتركة، فإنها تستعمل في وصف كل ما عم في اللغة، في لغتنا المتداولة الآن نعبر بهذا، فنقول هذا اللفظ يعمنا، هذه الحرارة الصيفية تعمنا تشملنا جميعا، فهذا يطلق على اللفظي وذاك يطلق على المعنى، وهذا مثل معروف. وسنبحث مسألة اختصاص العموم بالألفاظ أو هو يعم الألفاظ والمعاني، وسيأتي ذلك. قد أخره المصنف، وكان ما يقتضيه منطق الترتيب أن يبدأ به، أن يقال العموم مصدر ولا بد أن نبدأ الدراسة به كما فعلنا في النهي والأمر، نبدأ به واللول، ثم إذا قررنا بأنه حقيقة في اللفظ فقط على قول الجمهور ننتقل إلى البحث عن صياغه. لكن المصنف لم يفعل ذلك، ذكر العام ثم انتقل بنا إلى العموم. لكل حال ليس لأن الجويني قد جاهل كيف ترتب المسائل ولا كيف ترتب المباحث، ولا أنه مما يقع قوله بالشنان في مباحث العلوم والترتيب والتدقيق. الرجل أنشأ له مسالك ومناهج لم يسبق إليها، فكيف يصف بأنه الآن هنا وقع في عدم الترتيب؟ الذي يخاطبه بهذا الكتاب هم من ابتدأوا الحبو في هذا الفن، فلا بد أن يراعي حالهم، لا يمكن أن يلزمهم بتعلم المناهج وتعلم الترتيب وأن يلزمهم بمنهج صارم وهم في حقيقة الأمر يدعون هذه الأرض من أجل أن يمضوا عليها، والمشي والجري من بعد. لكن باعتبار أن من نخاطبهم هنا من أهل هذا الأمر خاطبناهم بالمناهج وخطبناهم بكذا، أن هذا الكتاب يمكن أن تتوسع فيه إذا شئت، لا يظن أن أحد أنه أن مثلا كتاب الورقات يمكن أن يحصر في أمور التي ورد المصنف. من أراد أن يتوسع سيتوسع، دخل إلى الأمر يمكن له أن يبحث الأدلة والإرادات والاعتراضات وكذا، وأن يناقش وأن يسأل وأن يبحث وأن يعمق النظر، وأن يأتي بكتب أخرى يستعين بها في المبحث. هذا ماشي دليل، ماشي من شرط كتاب اختصار كتاب مختصر أنه يختصر فيه الكلام، هذا إذا كان هذا قد قصد في أول الأمر. لكن من أراد أن يتوسع سيتوسع، الذين يدرسون هذا الكتاب للطلبة يمكن أن يتوسعوا إذا أرادوا أن يتوسعوا، ويمكن لهم أن ينقصوا، ويمكن لهم أن يتركوا جملة من هذه المسألة التي ذكرناها إذا رأوا بأنها لا تفيد المخاطبين. إذا نرجع إلى ما كنا فيه فنقول العام ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. هذا الكلام ديال المصنف يؤخذ منه بأنه يقوم بأنه يقول بعموم لفظ العموم للمعاني والألفاظ، هذا هو ظاهر كلامه. قال عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، هكذا قرره المحلي. يؤخذ إذن من كلام المصنفون في ظاهره قبل أن نعلم مذهبه بأنه يقول بأن العموم قد نصف به اللفظ وقد نصف به المعنى، هذا النقطة التي سنأخذها هنا، لكن سنرجع إلى بحث هذه المسألة في موضعها. ولما ذكر المصنف العموم كأنه سلم له أن أن أن أن أن العموم من عوارض الألفاظ وأنه قد اختص به وأنه كذا، فانتقل إلى مسألة تحديد ألفاظها. ولكن إذا قلنا بأن العام من عوارض الألفاظ هكذا، فهو يعرض للأفراد حقيقة أو يعرض لها مجازا؟ يقول لك واحد، لماذا هذا السؤال؟ هذا السؤال اقتضاه الواقع، قد بينا لك فيما سلف بأن المباحث الأصولية تحال إلى الاستعمال، فقلنا لك هذه المسألة، هذه المسألة الأصولية تحال إلى الاستعمال، والاستعمال والعرف العام والتداول اللفظي هو الذي سيعطينا حقيقته ومدلوله الحقيقي. لما وقع الرجوع إلى الاستعمال وقع ما وقع في الأمر، وهو أنه وجد هذه الألفاظ تستعمل في العموم وتستعمل في الخصوص، بل قالوا بأن الألفاظ العامة في الشرع أغلبها مخصوص أو مخصص، بل قالوا إنهم لم يجدوا دليلا عاما أي لفظا عاما في الشريعة بقي على عمومه إلا ألفاظ معدودة، كذا قالوا. وفي الاستعمال اللغوي المعتاد أيضا الألفاظ، هذه الألفاظ التي قيل بأنها وضعت العموم تستعمل في الخصوص هكذا. ذوقك الآن ليس حجة، حجية الذوق نزعها الاستعمال منك. السؤال بعدما وقع ما وقع، هو لأي شيء وضعت هذه الألفاظ؟ هل وضعت للخصوص وتستعمل مجازا في العموم؟ احتمال. هل وضعت للعموم وتستعمل في الخصوص بالقرينة؟ احتمال. المذهب الثالث، هل هي مشتركة؟ السؤال مشروع، هذه الأسئلة مشروعة، مشروعة بحكم الاستعمال الذي قضى بهذا الأمر، وشرعية هذا الذي ذكر من هذا الواقع، ومعلوم في المباحث الأصولية أنه إذا رجع إلى الاستعمال وقضى بحكم لا بد من دراسته. طرح علينا ثلاثة الاحتمالات، هذه الألفاظ قد تكون موضوعة للعموم وتستعمل في الخصوص، أو وضعت للخصوص وتستعمل في العموم مجازا، أو هي وضعت للاشتراك كالعين والقرء والبين والجون إلى آخره. نوقشت هذه المسألة، اختار كل ما يراه رجع. وصلنا لهذه المرحلة وهو تحقق أن الاحتمالات هذه كلها قد طرحت وشرعيتها من الواقع، بقي الترجيح، بقي الترجيح أن تبين لنا حقيقة هذا هذه الألفاظ، وشيء مشترك، وشيء للعموم وضعا ومجازا للخصوص، وشيء للخصوص وضعا وللعموم مجازا، وحيلت المسألة حينئذ على النظر والاجتهاد والبحث. نشأت ثلاثة مذاهب كلها نشأت في الوصول، أرباب الخصوص، أرباب العموم، أرباب الاشتراك، كلها وجدت، وكل أهل قول أو رأي فيها أتى بأدلته، والأدلة هنا ليست فقط لغوية، بل تدخل فيها الأدلة الدينية المتعلقة بالتكليف. شو تعرف هذه؟ هي حتى هي تدخل هنا. كرجحوش فقط بجهة الاستعمال واللغة والوضع والحاجة والقواعد، أن الاشتراك خلاف الأصل، وأن العموم تشتد إليه الحاجة، وأن الخصوص صلاة الفم تخصه، وأن كذا، بل يدخلون في هذا الأمر ما قد يتبرأ به ذمتهم في الأحفاد الشرعية. التطور كيدخل أن هذا المثل المقرر لتحمل الصيغة على معنى معين يستحضر المسؤولية الدينية. أقول لك هذه الألفاظ الآن إذا لم أقررها للعموم وقررتها للخصوص سوف أنقص من دلالتها الشرعية، وسيؤدي ذلك إلى أن أكون مسؤولا عن ماذا؟ عن نقص دلالة، عن نقص بعض الدلالة الشرعية. هذا يكون أنا دابا تصرفت في في في في في نص شرعي بما قد أرفع به بعض الأحكام، قد يأخذ قيادي كتحضار وكتأطار، وقد تكون مرجحة لكل تلك الأدلة الأخرى، تكون هذه أقوى. خلاك لم تتحمل أدلة، هذه قضية أخرى، هذه في الدين وكذا، تخلى مسائل خوف من الله والرهبة والخوف وبراءة الدماء، مسائل أخرى قد تدخل عند التفقه، كلها قد تدخل. أرباب الخصوص لهم مسلك أخلاقي أيضا يدخلوا مع الأدلة الأخرى العلمية واللغوية والنظرية والعقلية وكذا، كل ما عندهم، وهو قضية الاحتياط في الدين. تقول لك أنا عندما أحمل هذا اللفظ على العموم أشك بأن الشرع قد قاله، إذن أنا أدخل الشك في الدين. شو يدخل أنا الشك في الدين؟ أشك بأن هذا اللفظ قد وصل لهذه الدرجة من الدلالة، ثم بعد ذلك أحقق بأنه من دين، بأن لفظة تحمل عليه، وغدا سيأتي إنسان ويحمل هذا اللفظ على عمومه، ماذا سيحصل لي؟ سيحصل لي بأنني شككت في أمري وأدخلته في الدين، والشك في الدين من أدخله كان كمن يعمل بالحديث الذي يشك فيه والدليل الذي يشك فيه، وهذه معصية. نظر المجتهد الأصولي كنظر الفقيه الاجتهادي بحال بحال، سيكون قد أدى واجبه الدين على أكمل وجه. أرباب الاشتراك دفعوا بنفس الأمر فقالوا بالاحتياط، قالوا بالله هذا اللفظ يستعمل ويستعمل، وقفوا قفوا حتى نرى حكم الله تعالى في كل دليل وقع فيه هذا، اطلبوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، العلم غير موجود، قفوا لا تفهم إجمال، أتنا بدليل يفصل القول بس الأخلاق. إذن فمن ذهب إلى العموم ذهبوا إليه على أساس عقدي ديني أخلاقي، ومن ذهب إلى الخصوص استحضروا هذا الأمر، قواعد القلب وقواعد العقل وقواعد اللغة كلها تجتمع في هذا الموضوع يا فتى. بعض يقول لك لا سيدي، جاء واحد قال لك الخصوص واللفظ واضح العموم وكذا، ودابا أنت تكمل المسألة كلها وتشوف الأسس وتشوف الأصول وتشوف المنازع وتشوف المآخذ، وشوف دابا الرجل واش أنه أخل بواجبه الشرعي والديني أم أنه أراد أن يبرئ ذمته ويبحث عما يكون فيه تقرب إلى الله رب العالمين. دعونا من هذا كله ونريد الآن أن نأخذ الراجح، أول عموم أنه توجد ألفاظ موضوعة للعموم، وهي هذه الألفاظ التي تسمعونها. كم هي؟ 20، قيل 22، بعضهم يذكر 20، بعضهم يذكر كذا، المهم الذي انتهى إلى العدد على ما علق في الذهن 20، لا أدري ما عنديش تحقيق، لكن 20-22 بحال هكا، أنا بعضها فيها نقاش وبعضها فيها بوحده، وبعضهم يقول لهذا العدد كثير واختصر ورفض بعض ما يعتبره الآخر عموما، وفي التفاصيل مذاهب عديدة، لكن أرباب العموم يقولون توجد ألفاظ موضوعة للعموم وهي هذه التي سنذكرها. لكن عندما تسألوا أرباب العموم ما هي هذه الألفاظ العموم تجب يختلفون، بعد كي يقبل 10، بعد كي يقبل 12، بعد كي يقبل 16، 20، قل كي نقش هذه كي يفصل في هذه. أنا مثلا أرباب العموم وهذا من أرباب العموم، هذا لا يعني أنكم تتفقون في العدد، هذا ماشي شرط أنك تقفل، ماشي شرط أنكم تتفقوا في العدد، العدد قد تختلفون فيه، لكن تقررون بأنه توجد ألفاظ موضوعة للعموم ثم تختلفون في تعيينها، وهذا لا يضر. ولما كان هذا هو الحق وانتهينا من أن العموم له ألفاظ تخصه وأنه هو الذي وضعت له إلى آخر ما هنالك، ننتقل الآن إلى تعيين هذه الألفاظ. ما هي الألفاظ؟ بدأ المصنف فقال إنها أربعة. قد يقول البعض وهي أربعة، لا، قلنا بأنها تصل إلى أكثر من 20 عندما يوسع دائرة العموم في الألفاظ. هذه الألفاظ الأربعة احفظها أولا ودعها في صدرك وتأملها وفقها ثم تزيد عليها ما سواها، فإن الشيء بالشيء يذكر، وإذا حصلت على شيء سهل تحصل على نظائره في البحث والنظر والمناقشة إلى آخره. بدأ المصنف فقال الاسم المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذه المسألة لا بد من أن نحرر فيها موضوع الكلام، لأن الاسم المعرف بالألف واللام أي ماذا يقصد بهذه الألف واللام؟ يقصد بها التي ليست للعهد وليست للذكر وليست للكمال ولم تكن زائدة ولا موصولة وغير ذلك، يعني التي تخلصت للتعريف الذي يدل على الاستغراق والشمول. ولكي تعلم الطريقة التي تسلك هنا لا بد أن يكون لديك مسلك اختباري، لا بد من الاختبار، من الاختبار. عندك الألف واللام تغير الوضع ما في شك، كتحيد هذيك الوحدة، كتحيد حيدة دخلت، كتحيد تنكير. الألف واللام دورها في اللغة العربية عظيم، تأثيرها في تحديد معاني الألفاظ معروف، وهي متعددة المعنى. الألف واللام سمعت بما بعض الناس يقول ما عنديش أنا ما شفته، قال بأنها كتفوت ثلاثي المعنى الألف واللام حقيقة، وسرد جملة منها لكن لم أعقل عليها. وكل حال ممكن كل معتبر المتداول مجموعة معروفة، ما الله أعلم، لازم لديهم اطلاع واسع في اللغة ولديهم بحث خاص في مثل هذه الجزئيات قد يكون داريا بهذا الأمر، ربما وصل تحصيله لمعاني هذه إلى هذا الحرف إلى هذا العدد، وليس بمستبعد، العربية واسعة. خلاصة الكلام أن طريقة التعامل مع الألف واللام لا بد أن تنظرها هي للعهد الذكري، هذه لا تفيد العموم. العهد الذهني لا تفيد العموم. للكمال هو الرجل كل الرجل كذا. الزائدة تكون زائدة، التي تكون صلة تكون اسم موصول، هذه كلها ما كنهضروش عليها، هذه نحيها جانبا. لكن ما هو الأصل في الألف واللام؟ هل هي أن توضع على الاستغراق أو أن توضع على العهد الذكري والذهني؟ الجمهور، وهذا ما يهمنا، الجمهور دائما هو اللي يهمنا، أن الألف واللام الأصل فيها أنها للعهد الذكري والذهني، هذا الأصل فيها. إذن باش غتبدا في الاختبار، هل هذه الألف واللام للعهد الذكري والعهد الذهني؟ فإن سلمت فانظر بالقرائن أي معنى تدل عليه، انظر إلى أي معنى تدل عليه، تتسلسل عندك البحث حتى تصل إلى أنها فعلا للعموم والاستغراق، ثم تنظر ماذا قرر الأصوليون في ذلك. ذهب الجمهور إلى أن الألف واللام الذي يدل على العموم الاستغراق، أن المفرد إذا دخل على الألف واللام الذي يكون عاما، ومن ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا، هذا دليل على أن الإنسان عام، ذكر أنثى صغير كبير أيا كان. ومذهب المالكي نقل فيه الخلاف في هذه المسألة، فقال بعضهم بأنه يقول بعموم الاسم المعرف، وهذا هو الذي نصره تلمساني في مفتاح الأصول، وقال وبه وقد احتج أصحابنا بأن الألف لا بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، قالوا الكلب هنا يعم كل كلب كيفما كان نوعه وحاله، ثم خصص منه كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الحرث، هذا قالوا إنه استثني عنه بأدلة أخرى، أما هو في الأصل كان عاما. والحديث المعروف هو نهى النبي عن ثمن الكلب، هذا هو المعروف، ولكن هو قالوا بأنه نهى عن بيع الكلب وكما ورد في مفتاح الوصول، ومستعمل هذه المسألة، هذه أوردها في هذا المقام فتراجع وتحقق منها. على كل حال قالوا هنا هو أعلم بمذهبه، هو الأعلم بمذهبه، لكن نقل العطار في حاشيتي على جمع الجوامع أن من مذهب مالك عدم تعميم الاسم المعرف بالألف والنون، وأورد هناك كلاما، لكن من الذي يكون داريا بهذا الأمر؟ كل مذهب أهله أعلم الناس به، وإذا قال المالكية بقول في مذهبهم أصلا كان أفرعا، إذا قالوا بأمر في مذهبهم سواء كان فهم الذين يؤخذ بقولهم، وكذلك الشافعية والحنفية والحنابلة. دابا كتمشي دابا الكتاب ديال واحد المذهب وكتقلب فيه على قول المذهب الآخر، هذا ماشي سديد، لأن هذاك الذي نقل ذلك القول ليس من أهل الدراية التامة بذلك المذهب، إذن فليطلب حال المذهب قول حال المذهب وما قد يكون فيه من رأي بنافع رسول في كتب أصحابه. المالك يقولون بالتعميم في هذا الباب، وهذا هو الذي ترجح، وما ذكره العطار من أنهم قد تركوا العمل ببعض النصوص ولم يحملوها العموم مع ورودها بهذه الصيغة، فهذا قد يكون من باب أن لهم مخصصات خصصت ذلك. إذن فمما استدل به صاحب مفتاح الوصول هذا الحديث ثمن الكلب حرام، قد الشيء اللي قال هكذا ثمن الكلب حرام أنا ما تذكر، واستثني منه كلب الحرث وكلب الماشية وكلب ماذا؟ الحراسة، وهي التي نظمها ابن عاصم، اتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قولني في ابتياعي كلاب الاصطيادي والسباعي هكذا، عشان مش جلي بغي يحفظ عشان نبقى نفتكم العشية، واتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها ككلب البادية، وعندهم قولني في ابتياعي كلاب الاصطيادي والسباعي. هنا لما شرح ابنه هذا الكلام انتقده، قال وقوله اتفقوا خطأ، والصواب وسهروا. ابن عاصم صاحب المنظومة شرح ابنه صاحب المنظومة وانتقده في هذه ومسائل، ما يخليك ما يخليك يعلمه مزيان، ولما علمه انتقده، كما قالوا بأن ابن مالك له ابن يفعل نفس الأمر، وإن كان ابن مالك في النحو لا يمكن أن يكون بدر الدين يساويه، بدر معروف في علم البيان. على كل حال إذن فثمن الكلب عممه المالكية هنا، فأدخلوا في كل كلب ثم خصصوا منهم ما خصصوا بأدلة خارجية، هذا هو المذهب المالكي حقيقة، هذا هو الذي تقرر فيه، وما ذكره التلمساني اقرب إلى الحق. أما ما ذكره العطار فقد يكون فقد استقاه بسرعة من نظره إن كان محققا، فأخذ بهذا القول وذهب هذا المذهب، وأخذ الأصول من فتاوى العلماء مسألة فيها نظر. جيد، الآن قلنا بأنه معرف، كيقول لك الباحث في الأصول يا سيدي لك المعرف عندك الألف ولا معرفة للمفرد أجي ندوزو في المختبر. راه المعرف عنده الحق القدير وعنده اللوازم ديالو. هذا الذي ادعيت بأنه معرف وقلت بأنه يتصف بالعموم، هذا الذي قلت بأنه يتصف بالعموم راه عندنا المعايير. من تلك المعايير هل يمكن أن ينعت بصيغة الجمع؟ هل يمكن أن تقول مثلا ثمن الكلب العظام الكتاب الكبار الكتاب الكبار ولا الصغار فتنعت به الكلاب الكلب واش ممكن أن تنعته بصيغة الجمع؟ فلو كان هذا المفرد يدل على مفردات لكان النعت فيه سائغا. هذا مما اعترض به من يقول بأن هذا ليس عاما. قال هل يمكن أن ينعت؟ هل يمكن أن يؤكد بما يؤكد به اللفظ العام؟ رأيت الكلب كلهم؟ ماشي كلهم ولا كلها، لأن غادي يديروا عاقل عاقل. رأيت الكلب كلها كما تقول رأيت الكلاب كلها. معيار العموم هو هذا، اختبرناه ما لقيناش له مفردات تحته، والدليل على ذلك أنه لا يقبل أن يؤكد بالمفردات الكثيرة كلها جميعها، الكلب الصغار الكلب الكبار الكلب السود الكلب البيض. قالوا لا، ورد ما يدل على أنه ينعت به. أجابه لأنه فعلا ينعت بما ينعت به. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام ها كله يدل على العموم والاستغراق قد دخل عليه. والأصل في الكل إذا استعمل أن ينصرف إلى الدلالة على المفردات، وسنبحث ذلك عندما يرد الحديث عن كل وجميع. سنبحث هذه المسألة دابا فرق دقيق ذكره أرباب الأصول. إلا تذكرنا على كل حال، إلا تذكرنا أن ربما نقول سنذكر شيئا ثم يقع الدهول عنه فينسى. كنا غادي نذكر التكليف وغادي نذكر الإشكالات اللي فيه، فبدالي بأن هذه الإشكالات ترجع إلى مكان آخر لأنها معقدة شيئا ما وتحتاج إلى أن تكتب ثم تحلل ثم ينظر فيها لمعرفة وجه إشكالها. خلاصة الكلام، الاسم المعرف بالألف واللام قال الذين ينكرون عمومه لا تصدق عليه لوازم العام، تخلفت فيه صفة العام. إذن هذا لم يكن نقبله، لا ينعت لا يؤكد، كيف يمكن أن يكون هذا؟ قال هؤلاء بأنه فعلا يؤكد. قال تعالى كل الطعام فأكد وينعت أيضا بالجمع، والنخل باسقات في بزاف ديال النخلات دا. لأن النات هنا لما تعدد باسقات يدل على العدد، باسقات نخلة باسقة والجمع باسقات، كاين دليل على أنه يعني. وفي نهاية الأمر الاسم المعرف باللام إذا تخلص للتعريف فلم يكن من معرفة الماهية، نحو أكلت الخبز وشربت الماء، ولم يكن للعهد الذكري فعصى فرعون الرسول العهد الذكري، ولم يكن للعهد الديني ذهبت إلى السوق، ولم يكن من هذه الأقسام كلها في حقيقة الأمر يفيد العموم. الماء طهور لا يغيره شيء، الماء طهور لا يغيره شيء. هذا مذهب من يرى أن الاسم المفرد إذا عرف بالألف واللام ينصرف للاستغراق والشمول. أرباب الخصوص لا يرون هذا أصلا، لا يقبلون هذا، يقول هذا إن سير إليه فهذا من باب استعمال اللفظ في المجلس. وأصحاب الخصوص المشهورين باش نسيتهم كامل الفصول، وابن سريج من الشافعية بن المنتب من المالكية، عبد الله بن المنتب من الأصوليين لكنه غير معروف كثيرا، وابن شجاع التلجي من الحنفية، واحد من المالكية واحد من الشافعية واحد من الحنابلة من الحنفية، أرباب الخصوص ما يقبلون هذا. المذهب الثالث في مسألتي، لأن قلنا بأن الجمهور يحملونه على ماذا؟ العموم، وأرباب الخصوص يحملونه على الخصوص ويبحثون في دليل العموم إن وجد. بقي المذهب المشهور للإمام الغزالي وهو التفرقة والتفصيل. معلوم أن الغزالي قسم الاسم المفرد على ما أتذكر إلى ثلاثة أقسام. الأول الاسم الذي يفرق فيه بينه وبين مفرده بالهاء، كالتمرة والتمر والمرة والبر إلى آخره، الشجرة والشجر، هذا تقول فيه الغزالي بالعموم، هذا تقول فيه بالعموم. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو الاسم المفرد ولكنه يقبل النعت بالواحد، هذا يقول لا يدل على العموم، فإن جاء العموم فمن خارجين أو من دليل منفصل، نحو الرجل، هذا ما يقبلش فيها أنه للعموم، لأنه يقال الرجل الواحد، هذا يقول هذا ليس من قسم العموم، هذا لا يفيد العموم. الثالث هو الذي لا ليس مفرده بها ولكنه لا ينعت بالواحد كالذهب، ما يبقاش تقول مثلا هذا ذهب واحد، قال هذا أيضا قد يكون ظاهر فيه أنه للعموم على ما أتذكر. إذن غزالي قسم اسم المفرد إلى كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان مفرده بهاء فهذا كدير في العموم إذا تجرد من الهاء، البر التمر. ثاني ما ينعت بالواحد، رجل واحد باب واحد، أو قال إذا عرفت الباب تقول هذا لا يدل على العموم لأنه يقبل الواحد. ثالث هو ما ليس مفرده بهاء ولكنه لا ينعت بالواحد مثل الذهب وما شابه ذلك، قال هذا فيه الكلام، وقد فسرنا ذلك فيما سلف. وذهب الرازي في المذهب الرابع إلى أنه للجنس، إلى أنه للجنس، وهذا كان وافيا به في تفسيره. هذا المذهب الذي قرره في الأصول كان يمضي عليه في تفسيره، ولذلك لما وصل إلى قوله تعالى من يجيب المضطر قال هذا لا يدل على أن الله تعالى يستجيب كل مضطر، بينما عموم العلماء يقولون بأن هذه الآية دالة على أن الله تعالى يستجيب لكل مضطر ولو كان كافرا. فعلة الاضطرار متى وجدت؟ كانت استجابة الدعاء مترقبة ومرجوة. ولكن هو لما وصل إلى هذه الآية وفي آية أخرى نفس المسلك قال بأنه لا يدل على هذه الآية على أن الله تعالى يستجيب لكل مضطر، لأن الألف واللام هنا لا تدل على العموم والاستغراق على حسب ما يقدر من تصرفه، وإنما هي للجنس فقط، فقد يستجيب الله إذن لبعض المضطرين دون بعضه. وهذه المسألة التي كلامنا فيها الآن لها علاقة بمباحث الفقه كثيرا، وكما سلف سبقا ذكرنا من أراد المزيد من الأمثلة فلينظر في هذه الكتب التي وما شابهها التي قدمنا ذكرها، وهي كتب تنزيل قواعد الأصول على الفروع. أن مما يجعل المادة المعرفية غير مثمرة قلة الأمثلة، كثرة الأمثلة لها منافع كبيرة، فكلما كثر الإنسان من الأمثلة قربه ذلك من عدة معارف تتعلق بالأصل وتتعلق بالتصور وتتعلق بالقدرة على بناء الأحكام. اكتبس بالأمثلة، بالأمثلة كثيرا. لماذا الأصوليين لا يكثرون من الأمثلة؟ أحال هذا الأمر على كتب الفروع وعلى كتب الأصول. أصلا لا يمكن له أن يمثل لأنه يدرس المجردات، فإن مثل فإنما يريد بذلك أن يكمل التصوير أو أن يقرب لك الفهم فقط. ما هو في الحقيقة اللي خاص يبحث في المنزلات قواعد المنزلات الفروع هو طالب الفقه، اطلب الكتب التي وضعت في هذه في هذا الموضوع، دون أنه يوجد كتاب نخل للامشي الحنفي، وكذلك حتى كتب الدبوسي كتب الحنفية كلها فيها هذه الطريقة، ويتنزيل القواعد الأصولية على الفروع. والمقصود من هذا كله هو أن يكون المرء كما سبق أن ذكرنا قد حصل منهج الأصوليين في التفكير. مهم جدا هذا القاعدة، أنهم كلما أرادوا أن يناقشوا المسألة لا يأتون بقناعتهم ليحتجوا لها كما يفعل بعض الناس الأيديولوجية. هم يقولون دعونا نسأل الواقع، خلونا نشوفوا الواقع اللغوي ونشوفوا الاستعمال ونشوفوا الذي سيقضي بيننا وبينكم في هذا الأمر هو التحقق الخارجي. هذه مسألة مهمة جدا، وعلى الإنسان يتعلم هذا في مباحث الأصول وفي غير مباحث الأصول، لأن علم الأصول لا يكفي أن يكون المقصود به فقط هو الدراية ببناء الفروع الأصول، وإنما يطلب منه أيضا أن تكونوا عاقلين معينين ونفس معينة طبيعة في التفكير مخصوصة. ولما أنهى المصنف الكلام على اسم المعرف انتقل إلى الجمع المعرف فقال واسم الجمع المعرف. هذه كلمة اسم الجمع مخصوص يجيبها المصنف، لأن قد توقع في أن الذي يعمه هو اسم الجمع وحده، وليس كذلك. الجمهور أن الجمع كله كيفما كان أنواع الجمع كيفما كانت تعم ما كانت معرفة. ولهذا أول ما يريد على الناظر في هذه المسألة هو أن يقول ما المقصود بالجمع هنا. فلدينا أصناف من الجموع، عندنا جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وهو ما يسمى بجمعي التصحيح، وكذلك عندنا الجمع الحقيقي كالرجال، عندنا الجمع الحقيقي كالرجال، وعندنا اسم الجامع كالقوم. اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه كالنساء والقوم، وكل يقولوا بأنه اسم الجمع. واسم الجمع الجنسي وهو الذي يفصل فيه بينه وبين مفرده بالهاء. هذه مصطلحات كلها يجب أن تحفظ. الجمع كالرجال لأن له مفرد من نسيه وهو الرجل. اسم الجمع القوم ليس له مفرد من لفظه مثلا، هذا المثال ولا فأمثلته قد تجد لها نظائر كثيرة. واسم الجمع الجنسي هو الذي يفرق فيه بينه وبين مفرده بالهاء كالشجرة والشجر والتمرة والتمر والثمرة والثمر والتمرة والتمر. فرق بين التمر والتمر شنو هو؟ شنو الفرق بين الثمرة والتمر والتمر والتمرة؟ هذه بالثاء المعجمة والحركة وفتح الميم. شنو الفرق بينها وبين التمرة؟ الثمرة تشمل كل ما تثمره الأشجار بلا فرق، تدخل الفواكه وكذا كيفما كانت. والتمر مخصوص بهذا الذي يؤخذ من النخل، والتمر لما يجنى من النخل وحده لتامتنة وتسكن ميمه وإن زبتتلة وتحرك ميمه ففي سائر الأشجار جري عمومه. أحفظها الطلبة في ابن عاشر، الأبيات التي توضع في متن ابن عاشر. وتمر لما يجنى من النخل وحده بتاء متنة وتسكن ميمه وإن جبتت لتين ثمار لست وتحريك ميمه تمر ففي سائر الأشجار جري عمومي، هكذا نظم هذا البيت، هكذا ورد. إذن فاسم الجنس الجمعي كالتمر والشجر وما شابه ذلك، فهل هو فهل هذه الأصناف كلها داخلة في مبحث الجمع في هذا الموضوع؟ إذا قلنا الجمع المعرف نريد هذا كله، نقصد الجمع الحقيقي واسم الجامع واسم الجنس واسم الجنس الجمعي، كل هذا قصد. نعم هذا هو التحقيق، أن مبحث الأصوليين في هذا الموضوع يدخل كل هذه الأصناف ويقصدونها كلها، يقصدها كلها. ومن يقول بعموم الجمع يريد هذا كله. هذا المبحث أيضا لما ادعي له الجمع سوف ننتقل إلى ماذا؟ إلى الاختبار باللوازم، فما هي قاعدتنا في هذا الباب؟ تقول لنا هذا اللفظ ديال الجمع يا سيدي، اجي نشوفوا اللوازم ونشوفوا الخصائص وندرسوه، وما قضت به الوقائع الخارجية في حقه نصير إليه ونحتكم إلى التحقق الخارجي. في هذا القدر كفاية